أحسن الله إليكم. تقول بأنها تجاهد نفسها مجاهدة من أجل عدم الوقوع في المعاصي أو أي شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن أحيانا تقع في ذنب ما وتعود وتستغفر وتبكي بين يدي الله لكي يغفر لها، ثم ما تلبث فترة من الزمن إلا وتعود لذلك الذنب وتشعر بحسرة في قلبها فتعود وتستغفر الله وهكذا. تقول: أخشى من سوء الخاتمة، وأخشى أن أكون من المنافقات، وأخشى أن أكون ممن لا يقدرون الله حق قدره، فماذا أفعل من أجل الخلاص من هذه الأفكار؟ الجواب: الشخص عندما يرتكب معصية بترك واجب أو فعل محرم فإنه يتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، فإذا كانت هذه المعصية من حقوق الله فإنه يندم على الفعل ويقلع عنه ويعزم على ألا يعود إليه، وإذا كان من حقوق الخلق فإنه يعيد الحق إلى صاحبه إذا كان مالياً، وإذا كان انتهاك عرض فإنه يستبيحه، ولا تكون توبته توبة كاذبة، بمعنى أنه يتوب بلسانه ولكن قلبه عازم على إتيان هذا الأمر المحرم، فلا يجوز للإنسان أن تكون توبته على هذه الصفة، بل يتوب إلى الله توبة صادقة. هذا من جانب. الجانب الثاني: أن الشخص لو تاب توبة صادقة ثم بعد ذلك عرض له عارض وارتكب معصية، سواء كانت المعصية التي تاب منها أو كانت هذه المعصية معصية غيرها، فإنه يجب عليه أيضا أن يتوب ولا يتلاعب به الشيطان فيقول له: أنت تبت في الأول ونقضت التوبة فأصبحت توبتك لا فائدة فيها، بل عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة ويسأله الثبات ويسأله أن يصرفه عن هذه المعاصي مستقبلا، وإذا صدق مع الله فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وبالله التوفيق.